فلما أصبحنا خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى مصلاه فركع ركعتين وقال هل أحسنتم ذلككم؟ فقال رجل يا رسول الله ما أحسنناه. فثوب بالصلاة فجعل النبي صلى الله عليه وسلم وهو يصلي يلتفت إلى الشهر حتى إذا قضى صلاته قال أبشروا وقد جاء فارسكم. فجعلنا ننتظر في خلال الشجر بالشاب فإذا وقد جاء حتى وقف على النبي صلى الله عليه وسلم فقال إني انطلقت حتى كنت بي على هذا الشاب حيث أمرتني. فلما أصبحنا صلاه الشابين كليهما فنظرت ونقر أحدا فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم هل نزلت الليلة؟ قال لا إلا مصليا القاضي حاجة. فقال له أوجبت فلا عليك ألا تعمل بعدها. ورواه النسائي مجرتك جنة هذه الشراسة العظيمة. ورواه النسائي عن محمد بن يحيى وكان عليك أن تعمل زيادة على ما أوجب الله تطوعا لأن الواجبات لا تسقط بشيء معنى فعليك ان لا تطوع بعدها لانه نعم. ورواه النسائي عن محمد بن يحيى بن محمد بن كثير الحضاني عن ابي توبه وهو الربيع بن نافع عنده حديث اخر. ابو داود قال حدثنا ابو توبه قال ابو داود حدثنا ابو توبه حدثنا معاويه يعني ابن سلام حدثني السنولي انه حدثه سهل بن حنظل الحنظليه. وهذا جيد وهذا استدل به العلماء على انه يجوز الالتفات الحاجه التفت الحاجه بعنقه فلا باس ولهذا التفت النبي للشعر ولما سبح الناس حين جاء النبي صلى الله عليه وسلم في قصه ابي بكر التفت ابو بكر دل ذلك على ان التفات الحاجه لا باس به. هكذا اليمين وشماله الحاجة في المرورة في تقريبا معبد بن عبد الله معبد عبد الله بن هشام أبوه. بعض الحجاج يأتون عائشة رضي الله عنها أن الرسول كان يتفاك عليه الصلاة والسلام قال هو اجتهاد يختلف الشيطان يقاتل عنه فلا ينبغي يكره كراهة شديدة للإجتهاد. قال بعضها أن يحرم إلا من حاجة كأن يكون هناك خطر فيلتفت ما هو حفظك الله أو هناك أمر يعني دعت الحاجة إلى اجتهاده من أجله وإلا فلا يلتفت. في بعض الروايات إياكم وإلتفات الصلاة فإنه هلكة فإن كان بد من الطول لكن بصحة نظر والمحفوظ حديث عائشة هو اختلاف يختلف الشيطان صلاة العبد إن نفس ينتقص الشيطان هذا يدعى الكراهة أقل أحوال الكراهة. نعم في السنولي في الأنساب السنولي أو في الألقاب السنولي في الأنساب نعم.